بلاش تكلمها، خليك بعيد عنها. بلاش تكلمها، خليك بعيد عنها. لا تنشغل بيها وتهوى لياليها، لا تنشغل بيها وتهوى لياليها. من نظرة بعيونها بعيونها يا تنشغل بيها وتهوى لياليها. من نظرة بعيونها بعيونها يا قلبي. عليك منها لا تدوب في أحلامها، خايف عليك منها لا تدوب في أحلامها. وتعيش أسير الشوق الشوق على ذكرى أيامها، خايف عليك منها لا تدوب في أحلامها. وتعيش أسير الشوق على ذكرى أيامها. وتنشغل بيها وتهوى لياليها. من نظرة بعيونها بعيونها يا قلبي. مكنش حبيتها وعشقت اوصفها، مكنش حبيتها وعشقت اوصفها. طب قولي فين وازاي ازاي من غير ما تعرفها. مكنش حبيتها وعشقت اوصفها. طب قولي فين وازاي ازاي من غير ما تعرفها. بتنشغل بيها وتهوى لياليها. من نظرة بعيونها بعيونها يا تنشغل بيها وتهوى لياليها. لا تنشغل بيها وتهوى لياليها. من نظرة بعيونها بعيونها يا قلبي.